فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فالظالم لنفسه هو صاحب الذنوب والخطايا، والمقتصد هو الذي يفعل ما فرض الله عليه ويترك ما حرم الله عليه، والسابق بالخيرات هو الذي لا يزال يتقرب إلى الله بما يقدر عليه من النوافل بعد الفرائض. وهؤلاء هم المتبعون لخاتم المرسلين وإمام المتقين وأفضل خلق الله أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم تسليما. صلى الله عليه وسلم تسليما. صلى الله عليه وسلم تسليما. الذي بعثه الله إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة، وأرشد به من الغواية، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، حين فرق الله به بين الحق والباطل، وبين المعروف والمنكر، وبين الخير والشر، وبين طريق الجنة وطريق النار، وبين أولياء الله وأعداء الله. فالحلال ما حلله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه، والطريق إلى الله هو طاعة أمره. فلا طريق إلى الله إلا متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقد بعث الله محمدًا بشرائع الإسلام وحقائق الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقد بين شرائع الإسلام وحقائق الإيمان، فكل من دعا إلى شريعة أو حقيقة تخالف ما بعث الله به فهو ضال من إخوان الشياطين، خارج عن طريق الله ودين المرسلين، وليس من أولياء الله المتقين، ولا حزب الله المفلحين، ولا عباده الصالحين. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبته: إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقال العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون، ذرفت منها الأعين، ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم منكم بعدي فسيرى اختلافا كبيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث صحيح. فمن سلك مسلك المبتدعين الضالين لم يكن من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين، مثل الذين يظهرون الإشارات الشيطانية كإشارة الدم والسكر والنبل واللادن وماء الورد والزعفران وملابسة النيران، فحين يلبسهم الشيطان قد يزيد أحدهم ويتكلم الشيطان على لسانه كما يتكلم الجن. أعد هذه الفقرة. مثل: فمن سلك مسلك المبتدعين الضالين لم يكن من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين، مثل الذين يظهرون الإشارات الشيطانية كإشارة الدم والسكر والنيل. والنيل. إيه نعم. ما في تعليق على النيل، ما في شيء. فيها كان يريد النيل، النيل يسميه عندنا النيل المداد، المداد الذي يكتب به. فهؤلاء الشياطين من الصوفية لهم طرائق وإشارات ورموز، مثل ما قال الشيخ إشارة الدم والورد وكذا. في يمكن النيل هو ما نعرفه بالمداد، يشيرون به إلى أشياء، يلزم بالدم مثلا إلى شيء، وبالورد إلى شيء. نعم، هذا الآن النيل يا شيخ اللي يستخدم الآن عندنا في الثياب. في الثياب؟ إيه، أساس صبغ. صبغ؟ إيه نعم، إيه هو صبغ. يقولون الثياب منيلة. إيه نعم، نعم. والنيل واللادن وماء الورد والزعفران، نعم، وملابسة النيران، فحين يلبسهم الشيطان قد يزيد أحدهم ويتكلم الشيطان على لسانه كما يتكلم الجن على لسان المصروع، وإذا أفاق من سكره لم يعرف ما تكلم به الشيطان على لسانه كما لا يعرف المصروع إذا أفاق ما تكلم به الشيطان على لسانه. ومثل أكل الحيات والعقارب والزنابير وأكل آذان الكلاب والحمير وغير ذلك من الخبائث التي يأكلونها، أقول متناسبة معهم، خبائث وخبثاء، وخبائث نفوس خبيثة ومآكل خبيثة وأرواح خبيثة. نعم، أحسن الله إليك. وآذان الكلاب والحمير. الحمد لله على العافية، الحمد لله. ينبغي أن يتذكر الإنسان إذا سمع وعرف أحوال الأشقياء من الكفرة والجهلة والضلال أن يتذكر نعمة الله عليه. فنسأل الله، فنحمد الله أن هدانا للإسلام، ونحمد الله أن هدانا للسنة. اللهم لك قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقالوا الحمد لله، أهل الجنة يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله نعم. والمنكرات التي يفعلونها مثل الرقص على الغناء والمزامير ورفع الأصوات بالخوار كما يخور الثور. وقال تعالى واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وهؤلاء الضلال أو الغواة حزب الشيطان لا يقصدون في مشيهم ولا يغضون من أصواتهم، بل يرفعون الأصوات المنكرات ويرقصون كرقص الدباب ونحوها من الحيوانات، ويعرضون عن كتاب الله وسنة رسوله، فلا يرغبون في سماع كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة كما يرغبون في سماع مزامير الشيطان، بل سماع مزامير الشيطان أحب إليهم من سماع كلام الملك الرحمن. وقد قال أصحاب النبي صلى الله وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. الله. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول لأبي موسى الأشعري يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى وهم يستمعون. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ، فقال مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك. الله. فقال يا رسول الله لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، يعني حسنته بصوتي، تحبير التحسين. وهنا لفت وهو أن هذا لا يكون من قبيل الرياء، لأن الفعل الذي يراد به يعني إرضاء الرسول وفعل ما يحبه الرسول ليس من الرياء المذموم، بل هذا قربة. يعني أبو موسى لو علم بأن الرسول يستمع له وحبره لكان هذا زيادة في عمله الصالح. نعم، أحسن الله إليك. وسماع القرآن هو سماع النبيين والمؤمنين والعالمين والعارفين كما بين الله ذلك في كتابه، قال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وأما اتخاذ التصفيق والغناء والمزامير قربة وطاعة وطريقا إلى الله فهذا من جنس دين المشركين الذين قال الله فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. والمكاء هو التصويت بالفم كالصفير، والغناء والتصدية التصفيق باليد. فذم الله هؤلاء المشركين الذين يجعلون هذا قائما مقام الصلاة. وأهل البدع والضلالة أتباع الشياطين يحبون السماع بالدف والكف أكثر مما يحبون سماع القرآن، ويرون ذلك طريقا لهم يقدمونه على استماع القرآن، ويختارون سماع أبيات الشيطان على سماع آيات الرحمن. قد قال عبد الله بن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، والذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء البقل. ولهذا كان هؤلاء المبتدعون الضالون أتباع الشيطان، لا تأتيهم الإشارات الشيطانية إلا عند البدع التي لم يشرعها الله ولم يأذن بها، مثل اجتماعهم على سماع أبيات الشيطان ومزاميره، لا سيما إذا كان هناك جيران من الصبيان. اي هذا مشهور للقران، يعني هذا موجود عندك؟ اي هذا موجود، يصدون به الناس عن القران. اي هذا يذكرون دائما الشيخ الاسلام وابن القيم يسجلون بكلام الشافعي. وش النص اللي عندك؟ ولا عندك يا؟ عندي نفسه، بس يمكن اللي عند والطبعة الثانية يمكن. نعم، أحسن الله إليك. نعم. ولهذا كان هؤلاء المبتدعون الضالون أتباع الشيطان، لا تأتيهم الإشارات الشيطانية إلا عند البدع التي لم يشرعها الله ولم يأذن بها، مثل اجتماعهم على سماع أبيات الشيطان ومزاميره، لا سيما إذا كان هناك جيران من الصبيان وأخواتهم من النسوان، فهنالك يكون أظهر لحال الشيطان. سمعوا القرآن فأطرقوا لا خيفة، لكنه إطراق ساه لاهي. أما الغناء فكالحمير تناهقوا، والله ما رقصوا لأجل الله دف ومزمار ونغمة شاهد. فمتى رأيت عبادة بملاهي، يا أمة ما ضر دين محمد وجنى عليه ومن له إلاه. وأيضا فهم يشركون بالرحمن. هذا الآن هذا توصيف لطرائق الصوفية، وأن من دينهم ومن العبادات التي يتعبدون بها سماع الأغاني والرقص. وذكر شيخ الإسلام وابن القيم هذا كثيرا ويستشهدون بمثل هذه الأبيات: تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة لكنه إطراق ساهي الله، وأتى الغناء فكالحمين تناهقوا. إلى آخر الأبيات. وكان الغناء من فنون الفساق، يفعلونها يعني على وجه الشهوة والتلذذ بالغناء. فهؤلاء الصوفية جمعوا بين فعل المنكر وهو الغناء وبين اتخاذه دينا. ومن البلاء العظيم في هذا العصر ما تهيأ للناس من وسائل الغناء ووسائل نشره، وحتى يصل أفحش الغناء يصل إلى أعماق البيوت من حين وجد الراديو في واخترع وشاع بين الناس إلى اليوم. حتى أثر عن شيخنا محمد بن إبراهيم أنه لما لما عرف من الأغاني التي تبث من طريق الراديو، أثر عنه أنه قال: الذي في بيته راديو كأن في بيته قحبة. هذا مشهور عنه، لأنه كان في ذلك الوقت الذي كان الناس في عافية عظيمة وبعد عن هذا البلاء، كان الراديو إنما ما يقتنيه إلا الفساق لسماع الأغاني من الإذاعات الخبيثة. حتى كان في عرضه في الأسواق يقولون: الراديو هذا من ميزة أنه يجيب الإذاعة الفلانية، يجيب الكويت، يجيب كذا، يجيب كذا. نعم، صلى الله عليك. وأيضا فهم يشركون بالرحمن فيستغيثون بالمخلوق الميت والغائب، يرجونه ويخافونه ويدعونه وهو لا يسمع كلامهم ولا يرى مكانهم، ولكن الشياطين قد تخاطبهم وقد تتمثل في صورته فيظنون أن ذلك هو المسيح المستغاث به، وإنما هو شيطان تمثل لهؤلاء المشركين كما تتمثل الشياطين. جمعوا بين البدعة والمعصية والشرك، نسأل الله. البدعة بالتعبد بالغنى، والمعصية بسماع الأغاني والإعراض عن القرآن، والشرك بدعاء من يزعمونهم أولياء. نعم، أحسن الله إليك. كما تتمثل الشياطين للنصارى في صورة من يستغيثون به مثل جرجس وغيره، مثل ما تدخل الشياطين في الأصنام وتكلم عابديها أحيانا، مثل ما كان يجري للمشركين من العرب، مثل ما يجري للمشركين من الترك والهند وغيرهم. فإذا حضر أولياء الله المتقون وحزبه المفلحون وجنده الغالبون، فذكروا الرحمن وقروا آية الكرسي ونحوها من آيات القرآن، نزلت الملائكة فطردت الشياطين وبطلت أحوالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا غشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن قرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ، لا يقربه شيطان حتى يصبح، كما صدق النبي صلى الله عليه وسلم من أخبر بذلك. وهؤلاء المبتدعون الضالون يجب على كل قادر أن ينهاهم عن هذه البدع المضلة ويذم من يفعلها، فإن لم ينتهي وإلا عاقبه بما يستحقه شرعا، وأقل ذلك أن يهجره. يقول على كل قادر، يشير إلى الولاة، لأن الولاة والأمراء هم القادرون على مثل ذلك دون العامة. فيجب على كل نعم. قال يجب على كل قادر أن ينهاهم عن هذه البدع المضلة ويذم من يفعلها، فإن لم ينتهي وإلا عاقبه بما يستحقه شرعا، وأقل ذلك أن يهجرهم فلا يقربهم ولا يعاشرهم حتى يتوبوا ويتبعوا الكتاب والسنة والطريقة التي بعث الله بها رسوله، ولا يعطون من الزكاة حتى يتوبوا، فإن الزكاة جعلها الله رزقا لمن يعبده ويطيعه ويطيع رسوله من عباده المؤمنين، فلا يعان بها أهل البدع الضالين الذين يضلون الناس عن سبيل الله ويدعونهم إلى خلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلواته وسلامه على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، وسلم تسليما كثيرا، والله الموفق للصواب. تمت الرسالة بحمد الله وعونه لشيخ الإسلام مفتي الأنام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة منقلبه ومثواه. رحم الله المؤلف والناسخ والقارئ والمستمع. آمين. اللهم جل أحداث. ما شاء الله ما شاء الله. مسألة عن الأحوال وأرباب الأحوال، هذه هي ولا مسألة ثانية؟ ثانية، هي متشابهة. أي نعم متشابهة. وفي آخر الكلام مسألة فقهية، وهو أن الزكاة لا ينبغي أن يعطاها الفسقة الذين يستعينون بما يعطون على شيء من معاصي الله. هذه مسألة مهمة، يعني فالشيخ ينبه إلى أن هؤلاء المبتدع الصوفية لا ينبغي أن يعطوا من الزكاة. نعم يا محمد. الله يحسنك. تفضل علي. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك. الأناشيد هي من طرائق الصوفية. الأناشيد وش هي؟ أليست أغاني؟ هنا غيروا اسمها بس نشيد، إذا صارت نشيد يختلف الحكم. لا هي نشيد. نعم. هو هي أقبح. نعم.